كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلف الصالح عبارة تتردد كثيرا في أدبيات الخطاب الدعوي والإسلام المعاصر، والدعوة إلى اتباع السلف والسير على طريقتهم تمثل ركنا رئيسا في منهجية أكثر التيارات الدعوية والإسلامية اليوم. ومع ذلك يظل مفهوم السلف واتباع السلف بحاجة إلى تحرير كثير من مسائله، وهذا ما سنحاوله إن شاء الله في حلقتنا هذه من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. وأحب أن أشكر ابتداء الإخوة الذين أسهموا أيضا برسائلهم والمحاور التي بعثوها والأسئلة، أيضا الإخوة عبد العزيز الأسمري وإبراهيم القرني وتامر وردة وعبد الكريم السلمي، نشكرهم على مساهمتهم. ونبدأ إن شاء الله حوارنا مع شيخنا العلامة، حياكم الله شيخ. أبدأ بما أظن أنه ينبغي البداء به في هذا السياق، وهو تحديد مفهوم السلف الذين سنتكلم عن اتباعهم. من المقصود بالسلف عندما نقول اتباع السلف وضرورة السير على منهجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السلف في اللغة هو ما سبق، ويطلق إطلاقا خاصا على فريق من الحي عندما كان العرب يرتحلون وكانوا أهل بادية، فكانوا من فخرهم وخيلائهم إذا أرادوا أن يرتحلوا إلى منزل جديد قدموا إلى هذا المنزل سلفهم. والسلف عبارة عن أحسن أشخاصهم وأحسن رواحلهم وأحسن متاعهم وأثاثهم، فيقدمونه إلى المنزل الجديد كأنه مرادة لهم. نعم، كأنه مرادة لهم، أيضا هم وجههم الذي يلقون به الناس ومكان فخرهم وخيلائهم. وفي الاصطلاح يطلق لفظ السلف على من سبقك من أهل ملتك، فآباؤنا ومن وراءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بالنسبة لنا سلف لأنهم سبقونا إلى طريق الاستقامة. ولا شك أن كل من سبق الإنسان إلى طريق الحق والاستقامة له حق عليه، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبالأخص إذا عرفنا أن لهم أجورنا وأجور اللاحقين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهم لهم أجورهم وأجور تلامذتهم وأجور تلامذة تلامذتهم بالمضاعفة إلى أن يصل الحال إلى نهاية الناس. ولهذا يقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل ومثل ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز الاستباقي على الموطأ ابن عبد الباقي. قلت من هذا في الاصطلاح، تقصدون الاصطلاح الشرعي أو أي اصطلاح؟ اصطلاح المتشرعين عموما، لا يقصد به اصطلاح فن معين، فاصطلاح المتشرعين الكاتبين في الإسلام سواء كانوا من الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين أو العقديين، أن السلف من سبق من أهل الملة. نعم، من سبق مطلقة. من أهل الملة يطلقون عليه السلف. طيب، إذا أذنتم لي، وقد يحجر ذلك بعض الناس، ف فيطلقها على القرون المزكاة تقريبا، وإن كان هذا الإطلاق غير دقيق، لأنهم إذا نقلوا عن السلف أو قالوا هذا مذهب السلف سيحرجهم ذلك، لأنه إذا اعتبرت القرون المزكاة فأولاها قرن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة إذا أجمعوا على أمر أو كان الأمر مذهبهم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا مخالفته. فلو كان المقصود بمذهب السلف مذهب الصحابة جميعا والتابعين جميعا وأتباع التابعين جميعا لما وسع أحدا من الأمة مخالفتهم جميعا، فإن الأول لم يترك الآخر مقالا، كما قال ابن مسعود قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك الآخر مقالا. وبالأخص أن بعض الناس أيضا يوسع المفهوم فيدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلف، نعم، فإذا قال هذا مذهب السلف يقصد إدخال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم، وعلى هذا فمعناه هو الإسلام، لأن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون هو الإسلام الذي يرضي الله ولا يسع أحدا أن يخالفهم إذا اجتمعوا على أمر ما، وكل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلا يسع أحدا من المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم مخالفته أيضا. أخذ هذا الاتصال، وعندي في هذه النقطة بضعة أسئلة إذا سمحتم. الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازينكم على هذا البرنامج وعلى هذا الاختيار الرائع موضوعا وشيخا ومقدما. إحنا يا شيخ في باب دعوة الشابات وجذبهم للخير نغض الطرف أحيانا عن اللباس، نحاول أن نعطيهم أناشيد بإيقاع لتحبيبهم في الدين، وخاصة من لا يظهر عليهن سيمة التدين، رغبة منا في إصلاحها واستيعابها. وقد قوبلنا بنقد كبير ولاذع من قبل داعيات المجتمع، واتهمنا بأننا نتساهل في الدين ونميع الدين للمنتسبات إلى هذا النادي. طيب رأي الشيخ، هل ما نفعله صحيحا من باب ترغيب الفتيات في الدين وجذبهم إلى الخير؟ طيب وعلى الله يجري الخير على أيديكن وأن يوفقكن لكل خير. نأخذ اتصال آخر شيخ ونجيب. طيب. مرة واحدة أبو عبد الله تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أسأل الشيخ، بعض الفرق الأشاعرة المعتزلة يدخلون في اتباع السلف. طيب وصل السؤال إن شاء الله، شكرا لك. ما عبد الله تسأل عن طريقتها بالنسبة للأساليب الدعوية، ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية بما يؤثر، ولا بد فيها من التدرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس أولا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ثم إذا رضوا بذلك وقالوه دعاهم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم إلى الصيام إلى آخره، كما في حديثه وفي أمره لمعاذ إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا التدرج هو التربية، ولذلك قال ابن عباس ولكن كونوا ربانيين قالهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه شاب يرغب في الإسلام وعرضه عليه قال إنه مستعد لأن يدخل في الإسلام لكن يترك له إباحة الزنا، أن يبيح له الزنا، وآخر شرط عليه أن يسقط عنه الصلوات، فقبل منهم ذلك في البداية ليقنعهم. وليس هذا من تساهل في الدين ولا من، بل هو من التدرج المطلوب. فالله قادر على أن يخلق البشر كامل الخلقة قد بلغوا أشدهم، ولكنه خلقهم صغارا فرباهم. إذا لا حرج في مثل هذه الطريقة التي لا حرج إذا لم تنتهك حرمات الله، لم يؤتى بما هو محرم إجماعا. لكن ما دون ذلك من الأمور، مثلا لا نأخذهن بالشدة ولا نجبرهن من البداية على قيام الليل على قيام ثلث الليل أو على، إذا كان الحجاب مثلا ليس بالصورة التامة، الحجاب الخلافي، نعم، ما فيه خلاف، نعم، لا نأخذهن به في البداية. وهكذا في كل جدل وفي كل دعوة يبدأ فيها بالمتفق عليه، كما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فبدأ بالمتفق عليه أولا. طيب بالنسبة لسؤال أبي عبد الله عن الأشاعرة سيأتي إن شاء الله في ضمن ما أريد أن أسأله الآن. أنا كنت أريد أن أقول شيخا أن بالنظر إلى تفسير السلف عندما نتكلم عن اتباع السلف الذي هو نجاة، أنا وجدت ثلاث مسارات أحب أن ترجح لنا بينها. من يرى أن السلف هم الصحابة وحدهم فقط بدليل أنهم هم المختصون وعليكم بسنة وسنة الخلفاء، ومنهم من يرى أن القرون الثلاثة كما تفضلتم، ومنهم من يدخل فيهم كل من سار على نهج الصحابة القرون الثلاثة إلى أقرب وقت مضى، فكل هؤلاء داخلون عنده في السلف. فأنا عندما أقول اتباع السلف، فأي أي هذه التعريفات الثلاثة ترونه هو الصحيح؟ بالنسبة للتعريف الثالث هو الصحيح من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح أيضا، فكل من تقدم عليك فهو سلف لك، فإذا كان صالحا فهو أهل لأن يتبع، وإذا كان غير صالح فليس أهلا لذلك. فالإمامة ليست مقصورة على عصر من العصور، بل أنت لابد أن تقتدي بمن يليك، ولا يمكن أن يصل إليك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خبر أصحابه ولا خبر من بعدهم إلا عن طريق شيخك الذي يليك. صحيح، لكن فلا يمكن أن تقفز شيخك وشيخ شيخك حتى تصل إلى القرون الثلاثة المزكاة مثلا، فلا صلة لك بها، وإن بينك وبينها مهامها تضل فيها البلق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. لكن هذا لا يخلو من إشكال هذا التفسير، وهو أن هو من إشكالين. الإشكال الأول أنه إذا كان ميزة هؤلاء السلف المبتدين عبر التاريخ التي أكسبتهم الميزة هي أنهم اتبعوا أصحاب القرون الثلاثة الأولى، فنجعل المعول على القرون الثلاثة الأولى وننتهي، نقول لا كانوا عليه. نحن ما وصلنا إلى يكون نقلة، يكون هؤلاء كلهم نقلة فقط. نعم هم نقلة، حتى الصحابة نقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يلزمك أن تدغم الجميع في اسم المعصوم وحده، اللهم صل وسلم، لأن الجميع ما نالوا شرفا ولا فضلا ولا تزكية إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال الثاني أن الشخص الواحد يكون في زمانه متبعا ثم بعد 100 سنة أصبح متبعا، يعني كان سلفيا فصار سلفا. ما في إشكال، ما في إشكال في هذا. كل جيل من أجيال هذه الأمة يوصل هذا الخير إلى الجيل الذي يليه، وهذه الأمة الخير فيها باق مستمر، وقد ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فكل جيل من أجيالها فيه خير وبركة وفيه نقل، وقد ائتمن الله كل جيل من أجيالها واختاره لينقل هذا الوحي وهذا العلم إلى الجيل الذي يليه. ولذلك أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي وفي شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم عدول كل خلف، فيكونون سلفا لمن وراءهم، وهم خلف لمن قبلهم، فيحملون هذا العلم ويؤدونه بأمانه. وكل عصر من العصور فيه سلف صالح وسلف غير صالح، فالسلف الصالح هم الذين ساروا على الطريق المرضية علما وعملا واعتقادا وعبادة ومعاملة، والذين وقع فيهم الانحراف فغلب عليهم فأولئك ليسوا من السلف الصالح. وهنا لا بد أن نعلم أن النظرة نسبية، فليس أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، وليس أحد يقتدى به في كل أقواله وأفعاله إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. من دونه لا بد أن يقعوا في أخطاء، ولكن أخطاءهم إذا كانت أقل من صوابهم فيغلب عليهم جانب الصواب، لأن الله هو الحكم العدل، وقد جعل لأعمال الناس ميزانا دقيقا يوم القيامة توزن فيه الأعمال، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو ناجٍ مهما بلغت سيئاته ولو كانت صحائف تسد الأفق. نعم، ما دامت الحسنات ترجع. نعم. إذا أفهم من هذا لكم تختارون أن السلف الواجب اتباعهم هو كل من سار على نهج القرون الثلاثة، يعني كل من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر من العصور. يعني مثلا ربما بعد 100 سنة يتكلم الناس أن من السلف الصالح محمد الحسن الددو مثلا. أنا أولادي أنا سلفهم وتلامذتي الذين بعدي أنا سلفهم. أتكلم في الهدي، يعني أنه يصبح مثلا مقامه في الناس كابن تيمية اليوم بالنسبة لنا مثلا، من جهة لا هذا بحسب حال الإنسان، بحسب الأحوال، بس الفكرة قد يكون وارثا له العالم منه. العالم الجليل في زمن ما هو اليوم معاصر لنا. نعم. يدعون لاتباع السلف، بعد 100 سنة يصبح هو تمثل مثلا بالمشايخ، مثل بالشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، ابن باز، الشيخ بن باز لا شك سلف لنا. نعم. ونعده من سلفنا. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه من سلفنا، الشيخ بدا، الشيخ محمد سالم، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله، علماء الأمة سلف لنا نحن حين أدركناهم، لكن من بعدنا لم يدركهم، فنحن الواسطة بينه وبينهم. طيب نأخذ اتصالا المبتسم، تأخرنا عليك معذرة. الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله شيخي. وإياك. شيخنا الله يكرمك، كلمة السلف أو السلفية نغمة جميلة ومضمون أجمل، وقد اغتر بها البعض وظن أنه من تسمى بها أصبح من شعب الله المختار وجاز له أن يفرق في أعراض الناس فيفسق ويبدع ويكفر ويخرج من الملة. وحدث معي شخصيا أن قلت لأحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قال الشيخ فلان. توجيهكم بارك الله فيكم. تعليق مختصر لأن ستعود معنا بعض التفاصيل. بالنسبة للانتساب لأي أحد إذا كان الإنسان على غير هديه لا ينجي، ومجرد النسبة لا تقدس أحدا. فالانتساب للسلف الصالح لا بد أن يكون المدعي له ما يصدق دعواه، وكثير من الدعاوي باطلة، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمن كان ينتسب للسلف الصالح ويدعي الصلة بهم فلا بد أن يكون على عقيدتهم وعلى عبادتهم وعلى جهادهم وعلى دعوتهم وعلى حسن معاملتهم. فمن ليس كذلك فنسبته ادعاء باطل لا أساس له. فلذلك التشدد في الدين والتدخل في شؤون الناس بما هو مخالف لمنهج السلف كله نقيض للسلف، كله نقيض للانتساب للسلف. طيب شيخ، هذا التفضيل للسلف هل هو على الإجمال لمجموعهم أو لأفرادهم وأعيانهم؟ هو على الإجمال، ليس لكل فرد، فما من فرد من هذه الأمة يمكن أن يتبع في كل جزئيات حياته. والمقصود بالإجمال الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو الإسوة، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أما من دونه فيخطئون ويصيبون. المقصود بالإجمال الإجماع، إجماعهم ما أجمعوا عليه يكون هو هدي السلف. لا لا يطلب إجماعهم بالكلية، بل المقصود ما كان عليه جمهورهم وما كان يعتبر من خالفه شاذا عنه. نعم. إذا قيل هذا ما يقال أن الإجماع كأصل من أصول الاستنباط يغني عن قضية السلف ما دمنا نتكلم عن اتفاقهم؟ لا لا، ما يغني، لأن الانتساب للسلف أوسع من الأخذ بالإجماع فقط، أنه فيه أيضا رأي الأكثر وفيه النقل، فكل ذلك من اتباع السلف. هل هناك أدلة تدل على أن السلف يعدون من جهة ما مرجعية ينبغي أن استأنس بها؟ طبعا أدلة كثيرة، فالله يقول في جانب العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول واتبع سبيل من أناب إلي، ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكل هذه تدل على وجوب اتباع وصحبة وملازمة أهل الخير وأهل الله جل جلاله الدالين عليه علما وعملا، وأن مفارقتهم شر وتعرض للضلال والفتنة. طيب شيخ، عندنا بالنسبة للسلف مرجعيتين، مرجعية في القول والعمل أن يكونوا مرجعا لنا فيما نقول ونعمل، ومرجعية في الفهم، في فهم النصوص الشرعية. إذا كنا نتكلم على إطار مرجعية القول والعمل، فأنا أسأل لو أن قائلا قال أن اتباع السلف في إطار القول والعمل لا يعني أن نقول بمثل ما قالوا أو نعمل مثل ما عملوا، بقدر ما أننا نعرف الآلية التي بها وصلوا إلى استنباط هذه الأقوال والأعمال فنطبقها اليوم في واقعنا ومسائلنا، وليس أن فعل كذا فنفعل مثله، قال كذا نقول مثله، بل نعرف الوجه الذي به قال هذا القول. هذا الفهم صحيح إذا قصد به أننا غير محجرين وغير محجور علينا فيما يتعلق بالاجتهاد، وأنه لا يلزم أن نكون نسخا طبق الأصل من السابقين فنلبس مثل ما يلبسون ونركب مثل ما يركبون ونعمل نفس الأعمال التي كانوا يعملونها، فهذا غير مطلوب ولم يقل به أحد، وهو من التحجر والتحرج، فليس هذا مطلوبا. لا يمكن أن نلزم الناس اليوم بأن يتقلدوا سيوفهم وأن يركبوا الخيل وأن يخرجوا في غزواتهم كحال السابقين، كما قال ابن المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك في العبادة تلعب ومن كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ومن كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. سأوضح لكم الفكرة بعبارة لبعض الكتاب تبين ما أردت بهذا. هو يقول المشكلة مثلا أننا لا نتأسى بابن تيمية وابن القيم في منهجهما، وإنما نتأسى بهما في جزئيات أقوالهما، أي نثير نفس القضايا التي أثارها الشيخان وقد لا يكون لها مقتضى في عصرنا، وهذه مشكلتنا في فهم اتباع السلف. هل توافقون على مثل هذا الطرح؟ هذا الطرح يوجد في بعض الجوانب، مثلا قد يتكلم أئمة من أئمة السلف كانوا يعيشون مع خلفاء يتكلمون عن حكم عن الخلافة وانتشار ظلها ووجوب القتال تحت رايتها ونحو ذلك، وهذا في زمانهم. فيأتي إنسان يسكن في أمريكا أو يسكن في بلد من البلدان اليوم فينزلها على حكام المنطقة التي هو فيها، فلا يكون بهذا متبعا للسلف، بل مع أنه قال بأقوالهم تماما، وهو قد قال بأقوالهم لكن جافى منهجهم تماما بالكلية. إذن يمكن أن يقال أن الاتباع فيه قدر من إدراك المنهج وليس فقط لا بد من الفهم أولا لما يتبع. فالإنسان إذا كان أعمى وكان مقلدا في أمره فهو يقاد من إلى حيث لا يدري. طيب. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مبصرا وأن يكون فاهما لما يتبع فيه أو ما يقول به. إذا قال قولا لا يفهمه فهذه مصيبة، وهي من الرزايا الكبرى كما قال أبو الطيب المتنبي، ومن المصيبة عدل من لا يرعوي غيه وخطابه من لا يفهمه. نأخذ اتصالين شيخ ثم نواصل. الأخ أبو أحمد من السعودية. يا أبا أحمد ذهب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو خفضت التلفاز يا أبا أحمد، المخرج يقول لي خليه يخفض التلفاز. فخفض التلفاز تفضل. طيب ذهب أبو أحمد. أبو سهل. السلام عليكم شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله أيها المشايخ الأعزاء. أحبك الله. لدي سؤالين. الأول، هناك من في زماننا هذا يجرحون لنا بعض السلف، فما رأيك في أقوالهم؟ والموضوع الثاني، بالأمس كنت أتصفح موقع اليوتيوب ووجدت قناة خاصة بك أيها الشيخ محمد، فوجدت فيه ما شاء الله مقاطع كثيرة، وأيضا وجدت مقطع أو مقاطع عدة للعلامة ابن عدول، فلم أكن أعرف أنه خالك سبحان الله، فيا ريت أن تعطينا بعض أبرز ملامح شخصيته أو بعض ما يتميز به شيخنا العزيز لنتقرب له أكثر. وصل السلام. وأنا أتوقع أن هؤلاء هم من السلف رحمهم الله، ولكن للأسف لم نكن نعرفهم. طيب شكرا لك يا أبا سهل. أبو خالد من السعودية تفضل. الأخ أبو خالد. السلام عليكم. السلام طلاب. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. أول شيء نشكركم على هذا البرنامج الرائع، بارك الله فيكم. أكرمك الله. ثانيا نحب أن أسأل شيخنا بارك الله فيه وطلعته تذكرنا سير أسلافنا رحمهم الله تعالى. فالسؤال الأول بارك الله فيكم، الشيخ ذكر في مراتب النية والمقاصد، ذكر أن الخاطر أول مرتبة في حلقة ماضية. نعم. وذكر السيوطي أمر كأنه الشيخ في شريف علمه يعلم ذلك، ذكر أن الهاجس أول مرتبة، وكما هو يعني معروف لدى شيخنا وفي شريف علمه من المحفوظ مراتب القصد خمس: هاجس ذكر وخاطر وحديث النفس تستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير وفيه الأخذ قد وقع. طيب سؤال هذا ثاني. أولا. ثانيا، الآن دولة إسرائيل هي محاربة للمسلمين أو بالأحرى دولة اليهود. نعم. والبعض بعض الأفاضل يقول في قضية الرق والاستعباد أنه الآن الأولى بنا أن لا نستعبد ولا نسترق، فهل إذا المسلمين الله عز وجل أو إخواننا خصوصا في فلسطين والمسلمين عموما، هل إذا كان لهم اليد والسلطة والقوة أن استطاعوا أن يهزموا هذه الدولة، هل يسترقون؟ هل لنا أن نسترق أو لا؟ طيب. من ناحية الجواز، أما من ناحية الأفضلية فهو وصل السؤال. يعني معلوم. جزاكم الله خير. شكرا لك الكريم. بالنسبة للذين يجرحون بعض السلف، السؤال أبي سهل. لا شك أن بعض الناس يتجاسرون فيجرحون من لم يلقوه ولم يروه ولا صلة لهم به، وهذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد العلماء المربين في تأديبه لنفسه: ولم ينجو من طعن امرؤ قد عرفته من أبناء عصري كان أو سابقي عصري. فيكثر خصوم الإنسان لأنه يتكلم في الإمام أبي حنيفة من القرن الأول الهجري، ويتكلم بعد ذلك في الأئمة حتى يصل حتى إلى عصره، فيطعن يكثر خصومه لأنهم منهم من هو في زمانه ومنهم من ليس في زمانه وهكذا. وهذا لا شك اجتراع كبير ومخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا غفلة عن عيوب نفسه، فأين هو إلى أولئك وما مستواه إلى مستوياتهم وما مقامه إلى جنبهم، وقد لا يبلغ الشسان على أحد منهم. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. لكن في جانب هذا قد يتكلم بعض الأئمة في بعض فيما يتعلق بالنقل والرواية احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باب آخر، وهذا باب آخر وهو الذي يسمى بالجرح والتعديل. وقد قال فيه يحيى بن معين: إننا لنتكلم في رجال يوشك أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. طيب شيخ، موضوع الخاطر والهاجس، لا أريد أن أزيد قليلا في هذه المسألة. فالطعن في الأئمة علامة من علامات أهل الانحراف والأهواء، لأنهم إذا طعنوا في الأئمة فأبطلوا هيبتهم وأرادوا إسقاطهم من أعين الناس، فذلك لا يسقط الأئمة، ولكنه قد تتطرق الألسنة إلى ما نقله الأئمة وهو الشريعة. ولذلك نجد الآن مؤامرات المستشرقين فيطعنون في أبي هريرة عندما يريدون الطعن في السنة، ويطعنون في محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عندما يريدون الطعن في السنة، فيبحثون عن أوعية السنة ورواتها المكثرين من الصحابة ومن التابعين فيطعنون فيهم ويريدون بذلك الطعن في السنة، لأنها مرحلة لاحقة إذا أزيلت هيبة رجالها وطعن فيهم فلم يبقى إلا أن تزال هي. أما السؤال عن ترتيب هذه المراتب فهو اصطلاحي، وهذا الذي ذكره الأخ هو اختيار السيوطي واختيار بعض الشافعية سبقه إليه ابن الوكيل، ولكن الاختيار الذي ذكرته أنا هو اختيار بعض المالكية، ولهم نظم آخر في ترتيبها يقولون: خاطر هاجس حديث لنفس ثم هم لا إثم إلا بعزم، هو بيت واحد يجمع الخمسة. والقضية كلها قضية تفسير الخاطر والهاجس. فالخواطر عند أهل التربية تنقسم إلى 4 أقسام: خاطر رباني، وخاطر ملكي، وخاطر نفساني، وخاطر شيطاني. ولكل خاطر علاماته التي يميز بها، فما يلقى في ذهن الإنسان وما يقذف في روعه يمكن أن يكون من عند الله بإلهام من الله جل جلاله، ويمكن أن يكون من اللمة الملكية للقرين الملكي، ويمكن أن يكون من اللمة الشيطانية للقرين الشيطاني، ويمكن أن يكون من وساوس النفس وأوهامها. ثم بعد ذلك يأتي الهاجس حيث انشغل به الإنسان عن ما حوله، فمن مصلح الناس أن يقولون فلان في هواجسه، معناه أنه لا يسمع بعض ما يوجه إليه من الكلام لأنه مشغول بفكر عميق. فلا شك أن الهاجس حينئذ سيكون أقوى من الخاطر ويكون لاحقا له مترتبا عليه. بالنسبة للاسترقاق، بالنسبة للاسترقاق هو حل جعله الشارع بديلا عن عرض الرقاب على السيوف، فإذا غلب المسلمون الكفار وأسروا منهم أعدادا هائلة، حل اختياري. نعم، حل اختياري، لا يمكن أن تعرض هذه الرقاب كلها على السيوف. إذا مثلا سيطرنا على مدينة فيها مليون أو مليونان فامتنعوا من الإسلام، فما الحل؟ لا يمكن أن يعرضوا جميعا على السيف، فهذا إبادة وإفساد في الأرض، والإسلام ما جاء لقتل البشرية وإبادتها. فلذلك من الحلول الاسترقاق، وهو باق إلى قيام الساعة، وهو من الاجتهاد القائد الأعلى للدولة. لكن لا يمكن أن يتصور هذا في حق ما ذكره الأخ، مثلا لو أسر أسير من اليهود في فلسطين أو في غزة، أو أسر أسيران أو 3 أو 10 أو 100، هؤلاء لا يسترقون، لأنهم ليس الإشكال أصلا واردا في حقهم من جهة، فالاستشكال إنما هو في الأعداد الهائلة الكبيرة التي لا يمكن أن تعرض على السيف. أما هؤلاء فإما منن وإما فداء كما أمر الله بذلك، إما أن يمنوا وإما أن يفادوا. الاسترقاق مقيد بأن تكون الأعداد هائلة بحيث هذا لا أصل يمكن أن يعرض، هذا أصل مشروعيته وقد يتجاوز في ذلك. طيب نعم. نرجع شيخنا إلى موضوعنا قليلا، عندنا مشكلة في موضوع مرجعية السلف أو اتباعهم، هو أن السلف بهذا الاتساع الضخم الذي قلناه تتفاوت آرائهم في المسائل ومذاهبهم وكذا، فكيف يمكن الإنسان أن يتبع شيئا هو أصلا متنافر؟ يعني إذا أردت أن أضرب مثال لو سمحت لي، من أراد أن يعتزل الفتنة وجد في خبر أبي رافع سندا، ومن أراد أن يخوض في الفتنة ببغية نصرة الحق وجد في صنيع طلحة وعائشة سندا، وهذا يتبع السلف وهذا يتبع السلف. المقصود هنا منهجهم العام، فغيرتهم على الدين وجهادهم في سبيله وبذلهم لأرواحهم وصفاء فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة بعضهم لبعض ونصيحة بعضهم لبعض، وإيثارهم على أنفسهم وسعيهم في مشارق الأرض ومغاربها للخير للناس. يحيد كثيرا من المواقف التي الناس نعم المواقف الشخصية والاجتهادات والآراء في المسائل الجزئية التي اختلفوا فيها، ليس اتباعهم فيها اتباع للسلف، لا ليس المقصود أن يتبعوا فيما اختلفوا فيه، فما اختلفوا فيه الأمر فيه متسع، ليس الإنسان مجبرا على أن يأخذ بقول، بل نحن ننظر إلى مواضع اختلافهم، فإذا كانت مثلا في ما شجر بين الصحابة فنمسك عن الخوض فيها ولا نطعن فيها أحد منهم ونواليهم جميعا ونلتمس لهم أحسن المخارج ونظن بهم أحسن الظنون، ونعلم أن منهم من هو مخطئ ومنهم من هو مصيب، وكل باجتهاد، فمن أصابه له أجران ومن أخطأ فله أجر. فنحن نعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والفئة العظمى من المسلمين التي كانت معه وفيها 800 ممن بايع تحت الشجرة هم الذين اجتهدوا فأصابوا، وأن الذين خالفوهم هم الذين اجتهدوا فأخطأوا، ولكننا نعذر الذين أخطأوا ونعلم أنهم ما فعلوا ذلك محبة للدنيا ولا رغبة في مال ولا جاه ولا سلطان، وإنما فعلوا ذلك اجتهادا وطلبا للحق، فهم معذورون في اجتهادهم مثابون عليه وإن أخطأوا. ويصدق هذا في العقائد؟ ويصدق هذا في العقائد أيضا، بمعنى أنهم قد يختلفون فيها، قد يختلفون في العقائد فيكون بعضهم مخطئا وبعضهم مصيبا، والذي يتبع هذا القول أو هذا هو في الحالين متبع للسلف؟ لا، إذا تبين له الصواب لزم هو يتبع الصواب. فمثلا اختلف الصحابة في قضية الرؤية مثلا، نعم في الرؤية، وابن مسعود يرى أن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن، انكاروا شيئا من القرآن ليس كفرا، انكاروا شيئا من القرآن كفر في حقنا نحن وفي حق من استقى بعد كتابة عثمان للمصحف أصبح كفرا، لكن قبل تدوين المصحف وقبل أن يبلغ الجميع ليس كفرا، لأن الحجة غير قائمة ولا يمكن أن يكفر أحد قبل إقامة الحجة، وابن مسعود يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة ولا يمكن أن يكفره أحد قطعا، نعم هو ممن شهد بدرا ووحدا والمشاهد كلها وبايع تحت الشجرة وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة. هذا كلام شيخنا مات يعني يضع في ذهن صورة ما أدري صواب أو لا، معنى أن كل مسائل الخلاف سواء كانت في الاعتقاد أو في الفقهيات أو في غيرها مما اختلف فيه الأئمة وتنازعوا ليس في اتباع شيء منها ما يمكن أن يكون اتباع للسلف مفضلا لذاته، لا اتباع السلف فيها هو الأخذ بالأقوى والأرجح فقط، نعم عندي أو عندك بحسب جميعا الاختلاف مثلا، اتباعهم جميعا لو ارترجح هذا لدى ابن مسعود عقيدتنا فيه أنه سيأخذ به، لأننا نظن بهم أحسن الظنون ونلتمس لهم أحسن المخارج، فلذلك كل ما هو راجح بالدليل فمن خالفه ظننا أنه لو بلغه لاتبعه سيأخذه، وهذا الذي قاله ابن أبي زيد في حق مالك في تغيير الاجتهاد، قال لو بلغ مالك ما بلغنا لا رجع عن قوله في هذه المسألة. عندنا اتصال نأخذهما شيخ أبو خالد ثم أبو أحمد، أخ أبو خالد تفضل. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ سلمك الله. نحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله. شو اسمه يا شيخ، أبغاك أطلب منك طلب، يعني أتسع صدرك، عندي 3 أو 4 أسئلة، ممكن أطول شوية. يعني تطول الآن، تحاول تعطينا رؤوس أقلامها. نعم. بقي لنا 10 دقائق. من الأفضل الأسئلة الطويلة أن تأتي على الإيميل. ويكون اختصارها نبه للشيخ إلى مسألة للأخوة والأخوات جميعا، عندنا الآن أكثر من 30 سؤال وصلت على إيميل، سنخصص لها حلقة أو حلقتين تأخذ راحتها، لأن فلذلك لو أوجزت الأسئلة والشيخ ينظر إن شاء الله فيما يجيب منها. طيب طيب يا شيخ، إن شاء الله بإذن الله. يا شيخ، مسألة التخفيف من اللحية غير موضوع القبض اللي بعد القبضة، تخفيف بشكل عام يعني. طيب. يعني هل في خلاف؟ وإن كان في خلاف يعني هل يؤنف على من يفعل هذا أنه مثلا يقاطع وما يتكلم معه وأنه يهجر وأنه يعني وصل السؤال إليه؟ تعدى هذا السؤال، السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، مسألة الـ الـ الـ الإمام في صلاة التراويح يقرأ نظر من المصحف ويخطئ، وحتى وهو يقرأ نظر. طيب. فأنا لا أستطيع أن أصلي في مسجد آخر، يعني تعبان ومريض فما استطيع ان اذهب الى مسجد ابعد من كذا. طيب السؤال الثالث، فصلي خلفه انا يعني جدا على يعني على مضض يعني، لانه اخطاء كبيره جدا ويقرا من المصحف وهو امام المسجد الراتب. طيب. ولا في احد يعني من الشباب يقدر يساعده. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ، موضوع ال ال الشماغ عندنا هنا في السعوديه، الشباب المعروف يلبسون الشماغ والغتره خاصه الشباب الملتزمين. نعم. أنا ألبس الشماغ، لكن بالنسبة لي أنا يعني يضايقني كثير في الصلاة، في قيادة السيارة، في أمور كثيرة. إذا استغنيت عنه يعني عنف علي، وإذا لبست معه عقال عشان أثبته على رأسي يقول هذا إنسان يعني من أهل الدنيا. يعني أصبحت أنا الآن معنفا. طيب السؤال الرابع. يعني نعم. واضح السؤال يا أخي الكريم الرابع. واضح السؤال. علما نفس الأشخاص هذول اللي ينصحون، والله يا شيخ بعض المرات تفوتني الصلاة أو أصلي في الصفوف الأخيرة أو في الجماعة الثانية. طيب. ما أحد يتحرك ولا ينصح ولا أي. واضح أخي. في سؤال رابع. مجرد ما يرون ما في شماغ أو حط عقال كأنه إنسان يعني أتى كبير من كبار الذنوب. هل هناك سؤال رابع؟ وجزاكم الله خير وشكرا على يعني. شكرا شكرا لك أبو أحمد. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. أنا ما أسمعك من سماعة أنا أسمعك من التلفزيون، لكن ما أسمعك من سماعة التلفون. مشكلة إذا رفع صوت التلفزيون نحن لا نسمعك. فهذا اللي إني أسمعك من نقطع الاتصال لو سمحت، لأنه ماني فاهم شيء. طيب شيخ نرجع إلى الأسئلة. تخفيف من اللحية في كلمة. بالنسبة لتخفيف من اللحية منه ما يسمى بالتحذيف، وهو أخذ بعض أطرافها، وقد ذكره الشافعي رحمه الله. قال مالك فيما روى عنه أبو عمر في التمهيد: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، فما قبح منها وتطاير لا حرج في أخذه حتى لو كان دون القبضة، لأنها هي تجميل شمل الله به الرجال. طيب. فما كان منها قبيحا متطايرا يجمله الإنسان ويرده ولا حرج تكون على هيئة. نعم. بالنسبة للذي يقرأ نظرا ويخطئ، هذا الإنسان هذا من المصائب الجلة التي تصيبنا في مساهدنا. فالأصل أن الإمام إذا لم يكن يحفظ القرآن يقتصر على ما يحفظه ويتقنه فيصلي به ولو كرره. وقد كان خالد بن الوليد إماما وقائدا للجيش، فكان يصلي بهم فلا يكمل مثلا حفظ سورة البقرة، فيقرأ ما معه من سورة البقرة ثم يتجاوزها إلى سورة أخرى يحفظها، ويقول اعذرونا فقد شغلنا الجهاد عن حفظ القرآن، رضي الله عنه. وهكذا فالإمام ينبغي أن يصلي بالناس بما يحفظ. الصلاة وراءه. وإذا اضطر للقراءة في المصحف ولم يكن في ذلك عمل كثير فلا حرج، لكن لا بد أن يكون أيضا يتقن القراءة في المصحف. ولعل سؤاله هل من حرج الصلاة وراءه؟ إذا كان كثير الأخطاء فلا يمكن أن يخشع معه الإنسان ولا أن يتدبر ولا أن يحضر، ويكون ضرر هذه القراءة أشد وأكبر بنفعها. فعليه أن يتجاوزه إلى إمام آخر يصيب ويقرأ. عائشة رضي الله عنها كان لها مولا أو عبد ينشر المصحف أمامه فيقرأ فيه، فإذا أكمل ما في الصفحتين ركع، وكان يصلي وراءه عدد من رجال قريش في مكة عندما نزلت هي بمنزلها بالمكان الذي يسميه أهل مكة الآن ميدان العدل في تلك الجهة. نعم. الشماغ والعقال. بالنسبة لللباس من الأمور العادية وليس من الأمور العبادية، فلا إذا ما دام الإنسان ستر عورته ولم يتعدى حدود الله، لم يلبس حريرا ولا شر ثوبه خيلاء، فلا تعنيف عليه مطلقا في أي شكل من أشكال اللباس، سواء لبس وترة أو غيرها، إلا الخلاف في اللباس الأحمر، فعند ابن القيم تشديد فيه. الأحمر الخالص. نعم الأحمر، ولو خالطه بياض ولو كان فيه خطوط، فابن القيم يرى حرمته على الرجال، ومن العلماء من يرى حرمته مطلقا حتى تشمل النساء، وهذا يخالف حديث أنس: ما رأيت من ذي لمة سوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بأن المقصود بالحمراء المورسة وليست المنسوجة كذلك. وعموما هذه المسألة مسألة فقهية فيها خلاف، لكن عموما لا تعنيف في هذا الأمر، ولأهل كل بلد أن يكون لهم شكل معين في اللباس يميزهم، ولهم أن يستحسنوا من ذلك ما شاءوا، ولا إنكار عليهم في هذا. طيب شيخنا نعود إلى السلف. نعم. كنا تكلمنا عن مرجعية القول والعمل، وأريد أن أتحدث الآن عن مرجعية الفهم. السؤال: متى نشأت فكرة تقييد فهم النص بفهم السلف، أنني لا أفهم هذه الآية أو هذا الحديث إلا من واقع فهم السلف لها؟ هل هذا الأصل أصل قديم مذ كان السلف رضي الله عنهم، أو هو فكرة حادثة؟ هذه فكرة حادثة ليست قديمة ولا مطلوبة أيضا شرعا، لكن المطلوب أن نفهم نحن أننا الآن لسنا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة. طيب. فما منا أحد إلا وهو محتاج لأن يعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن المضاف إليه مجرور، وما منا أحد إلا وهو يتعلم الجملة الاسمية والفعلية يتعلم التمييز بين الاسم والفعل والحرف. فإذا كان الحال كذلك فنحن مضطرون لفهم سلفنا ومن سبقنا، لأنهم الذين يعرفون العربية وينطقونها، وهم الذين نزل فيهم القرآن ويعرفون أسباب نزوله وهي مؤثرة في تفسيره. فهذا المقصود. فإذا لكن ليس معنى هذا ذلك كله. أنه عندما يكون اللفظ محتملا لمعان يجب علينا أن نتقيد بفهم فهمه رجل من السلف. لو كان كذلك لكان بعضهم أيضا حجة على بعض. ونحن نقرأ في التفسير الآن أقوالا للصحابة، ثم أقوالا مخالفة لها للتابعين، ثم أقوالا مخالفة للجميع لأتباع التابعين وكل من السلف. وفي التفسير تجد مثلا إذا قرأت لعبد بن حميد أو قرأت لابن جرير الطبري أو قرأت ليزيد بن هارون أو قرأت لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في تفسيره تجد في هذه التفاسير كثيرا من الأقوال المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في تفسير القرآن، وهي اجتهادات منهم ورأي، ومع ذلك تنقل على أنها آثار وبالأسانيد. فالذين يذمون الرأي يغفلون عن هذا، أن هذه عن تفاسير السلف هي من رأيهم واجتهادهم. نعم. كل ما ليس منها مرفوعا فهو رأي. صحيح. وإن روي بالإسناد. نعم. فكون التفريق بين الرأي والأثر، أن الأثر ما له إسناد والرأي ما لا إسناد له، هذا التفريق غير صحيح. صحيح. فالرأي هو ما نتاج العقل. نعم. والأثر هو المروي إلى أن يصل إلى منتهاه، ومنتهاه الذي هو توقيفي لا بد أن يمر عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا صلة لنا بالله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخنا إذا فتحنا هذا الباب وقلنا النصوص الشرعية تفهم بمقتضى اللغة وقوانينها لا بمقتضى فهم السلف خاصة، معناها أهل البدع كلهم دخلوا في الصواب، لأنهم جميعا مرجعيتهم الكتاب والسنة ويفهمونها بما يظنونه صوابا. لا، من يقول هذا ما لا يمكن أن يقال هذا بوجه من الوجوه. يعني مثلا حتى ولو زعموا أن هذا الفهم صحيح، واضح جدا أنه ليس صحيح. مثلا قال إن ذبحوا بقرة، قال هي عائشة مثلا، هل يمكن أن يقال هذا له وجه من اللغة أو له بجامع التأنيث في كل نعم أقول بجامع التأنيث في كل هذا لا هذا الجامع لا مثلا مناظرة ابن عباس مع الخوارج، واضح أن الخوارج كانوا يتكئون على النصوص في مسألة التحكيم وغيرها، وابن عباس كان يتكئون، وأنهم مخطئون في ذلك، اختلفوا في الفهم فقط، وأنهم مخطئون فاستجابوا لما عرفوا أنهم أخطأوا. خطأهم لأنهم رجع منهم 4000. هل خطأهم لأنهم فهموا غير فهم السلف؟ لا، خطأهم لأنهم فهموا القرآن على غير وجهه. وهذا الوجه يعرف من خلال ماذا؟ فقط قوانين اللغة وقوانين الاستنباط ونحوها. والعلم عموما من كان أوسع علما فهو أفهم، فالنصوص يقع فيها تشابه من وجه، فإذا جمعتها جميعا زال عنك التشابه. وهذا الجمع جميعا يحتاج إلى ساعة في العلم ورسوخ فيه. فالإنسان الذي يتكئ على نص واحد ليس معه حجة ثابتة، ولهذا قال الشاطبي القطع في القوليات متعذر، في النقليات متعذر. فمن سألك عن دليل واحد لوجوب الصلاة من الأقوال لا يمكن أن تقنعه بدليل واحد، لأنك لو قلت له أقيم الصلاة وآتوا الزكاة قال هذا أمر للندب. محتمل أن يكون للندب وللباحة وغير ذلك. والصلاة أيضا تشمل الفرض والنفل، ولو قلت له أي استدللت له بأي آية وحدها لورد عليها احتمال. لكن إذا جمعت له النصوص فذكرت له وجوب الصلاة وعقوبة تاركها والزجر عن السهو عنها وغير ذلك من النصوص، حصل العلم بما يشبه التواتر المعنوي، كجزمنا بشجاعة علي وخالد وجزمنا بجود حاتم. وقع الجزم بالجملة لا بالأفراد. ليس لنا تواتر إلى عصره أو إلى وقته، وإنما روينا كثيرا من القصص التي تدل على أن حاتم بن عبد الله الطائي كان جوادا، وأن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب كان شجاعا، وأن خالد بن الوليد من المغيرة كان شجاعا. فحصل لنا التواتر المعنوي من هذا. بهذا التفسير الذي قلتموه أين يمكن أن نضع العبارة الشهيرة اتباع الكتاب والسنة بفهم منهج السلف الصالح أو بفهم السلف الصالح؟ بالنسبة لهذه العبارة ليست من فهم السلف الصالح ولا منقولة عنهم. فالسلف إنما كانوا يفسرون القرآن والسنة بحسب ما وصلوا إليه من العلم، ولا يغني تفسير أهل عصر عن تفسير من قبله. فأتباع التابعين هم أول من فسر القرآن تفسيرا منقولا مكتوبا، ومن أوائل المفسرين يزيد بن هارون مثلا ومن بعده، ثم جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل، يعني مثلا بن حنبل ومحمد بن ماجه القزويني وغيرهم، ثم وصل إلى أبي عبد الرحمن النسائي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ثم وصل إلى محمد بن جرير الطبري. فكان الناس عيالا عليه كما قال ابن تيمية، الناس في تفسير عيال على محمد بن جرير، ولم يغني هو، فجاء بعده عدد من الأئمة فسروا، فأبو الفداء إسماعيل بن كثير وغيره كل عصر من العصور. لكن هؤلاء جميعا ينقلون فقط؟ لا ما ينقلون فقط. يعني الطبري من قال بذلك من السلف. لكن اختياره هو دائما بارز في كل مسألة. اختياره في القراءة واختياره في التفسير. يختار من بين ما قيل. نعم وذكره للغة. لا في كثير من الأحيان يأتي بشيء من عند نفسه في التفسير. ويأتي بشواهد لغوية تدل على عليه. انحرافات الماتريدية. وكذلك غير هذا لا بد أن ندرك أن الذين جاءوا بعد ابن جرير أيضا لا يمكن أن يكونوا أذنا أضاف ومجرد ناقلين بل أضاف. ابن كثير ينقل بالأسانيد من الصحيحين وغيرهما من الكتب الموجودة من مسند الإمام أحمد ومن السنن ومع ذلك يأتي هو بالتفسير من عندها ومن ثم يستدل له بهذه النصوص وهكذا في كل عصر من العصور. أمرت بالختم لكن فقط أريد أن أقول الحرافات الجهمية وغيرها من الفرق ألا يمكن أن يكون مأتاها هذا الذي تقولون الآن أن كل واحد حر أن يفهم وأن لا لكن إذا أخطأ ما هو مقيد بفهم من قبل لا إذا أخطأ ورد النص إذا أخطأ ورد النص وكان فهمه عائدا على النص بالإبطال أصلا فحينئذ يرد حينئذ لا بد أن يرد فإن حسن فهمه لم يرد إن حسن فهمه كان له وجه مقبول من اللغة ولا يعارضه نص من كتاب ولا من السنة وكان هذا اللفظ اللغوي مشتركا يدل مثلا لامستم النساء يدل على مجرد اللمس ويدل على الجماع وكلاهما فهم صحيح فيقبل منه وإن لم ينقل من قبل يقبل من كلا الأمرين طيب. كذلك مثل هذا من كل مشترك في القرآن أو في السنة يمكن أن يحمل على محملين في اللغة واللغة تقبل ذلك لا يمكن أن يرد على من فهمه على هذا الفهم. طيب شيخنا تأذن لي أن نختم وأن نأخذ حلقة أخرى لأن الموضوع يبدو نعم ما زال فيه بقايا كثيرة. الأخوة والأخوات نشكركم على المتابعة ونستقبل إن شاء الله موضوع اتباع السلف الحلقة القادمة ونرحب كالعادة برسائلكم على إيميل برنامج مفاهيم @forshabab.tv. شكرا لكم وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ العلامة الددو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا